بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح أقصر المختصرات، ومعنا كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجنازة بالكسر والفتح، جنازة وجنازة. والجنازة أو الجنازة اسم للميت أو للنعش عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا يقال جنازة، إنما يقال سرير. الجنازة تطلق على الميت أو على النعش وعليه الميت. إذا لم يكن ميت فهذا يسمى السرير. قال المؤلف رحمه الله: ترك الدواء أفضل. ترك الدواء أي إذا كان الإنسان مريضا فإن تركه التداوي أفضل، يقولون لأن هذا أقرب للتوكل. واختار القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الجوزي أن فعل الدواء أفضل من تركه، وابن بدران في الحاشية يقول وهو المختار أن فعل الدواء أفضل. وفي مسألة التداوي يقولون يحرم بمحرم، يحرم التداوي بمحرم مأكول أو غير مأكول. البهوتي رحمه الله يقول كصوت ملهات، مثال للدواء المحرم صوت ملهات. ونحن نسمع أن بعض الناس يقول أن يعالج بالموسيقى صوت ملهات، وترياق فيه لحوم حيات أو خمر، هذا دواء محرم، ويجوز التداوي ببول الإبل فقط لما جاء في الحديث، حديث العرانيين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت، يسن الإنسان يستعد للموت، وذلك بالتوبة والعمل الصالح والخروج من المظالم، وإكثار من ذكره، أكثر من ذكر هذه اللذات أن يذكر الموت. وعيادة مسلم تسن، عيادة المسلم وهذه من حقوق المسلم على أخيه، تسن عيادة مسلم غير مبتدع. قالوا إذا كان يجب هجره كالرافضي فلا يعاد، أو كان يستحب هجره كالمجاهر بالمعصية فلا يعاد، وأما الذي لا يهجر كالمسلم المستتر بالمعصية فإنه يعاد. قال وتذكيره التوبة والوصية، يسن لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة وأن يذكره بالوصية، أن يوصي لو كان عليه حقوق، عليه واجبات أو له حقوق. فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. إذا نزل به أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، إذا نزل به سن تعاهد، يعني أن يتعاهد الإنسان الذي بجواره بل حلقه، بل الحلق بالماء أو بالشراب قالوا للتخفيف عنه ولتسهيل النطق بالشهادة، ويفعل هذا أرفق أهله به ممن له عناية بتمريضه وعلاجه، أرفق أهله يتعاهده، ويعني كل مدة يبل حلقه بماء أو شراب. وتندية شفتيه أيضا، يعني يبلل شفتيه ليسهل عليه النطق بلا إله إلا الله. وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث. يسن تلقينه لا إله إلا الله لما روى مسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن مرة ولا يزاد على ثلاث لئلا يضجره، ربما ضجر فقال فأبى أن يتكلم إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني لو قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها فيعاد تلقينه برفق ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده، أما الفاتحة فلم يرد فيها شيء، ولكن ياسين ورد فيها الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أحمد أبو داود، وهو حديث ضعيف. فيقولون تقرأ على المحتضر لهذا الحديث، وتوجيهه إلى القبلة، يسن توجيه هذا المحتضر إلى القبلة لحديث البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود بإسناد حسن. قالوا ينبغي أن يكون على جنبه الأيمن، هذا أفضل إن اتسع المكان، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على ظهره مستلقيا. فهذا يسن في حال الاحتضار أن يجعل الإنسان المحتضر متجها القبلة على جنبه الأيمن أفضل، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. قال وإذا مات تغمض عينيه، أي يسن إذا مات أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح إذا قبض من الإنسان تبعه البصر، ينظر هو إلى روحه فتفتح عيناه. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وقال إن الروح إذا قبض تبع البصر، وهذا رواه مسلم. وقالوا كما عندكم في الشرح وكما في حاشية البدران هنا فائدة، إذا غفل عن إغماض الميت وبقيت عيناه مفتوحتين فيمسك رجل بعضديه وآخر بإبهامي رجليه فإنها تغمض، هكذا قالوا إذا نسي وغفل عن إغماض عينيه وبدأ جسمه في التيبس، فيمسك رجل بعضديه، العضد فوق المرفق، ويمسك رجل بإبهامي رجليه فإنها تغمض. فإذا مات يسن تغميض عينيه وشد لحييه، واللحي هو العظم على جانب الوجه، العظم الذي ينبت عليه شعر اللحية، هذا اللحي، هذا اللحيين. فيشد لحييه بعصابة قماش بقماش ونحوه، تجمع لحييه وتربط فوق رأسه، عصابة فوق لحييه وتربط فوق رأسه، وذلك حتى لا يبقى فمه مفتوحا. لماذا؟ قالوا إذا بقي فمه مفتوحا ربما دخل إليه الهوان، وربما تشوه منظره عندما يتيبس جسمه. فإذا يستحب أن يشد لحياه. فقال إذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله حتى يسهل غسله، تليين مفاصله، إن الإنسان إذا مات كان جسده حارا وأمكن تليينه أن تقبض أصابعه وكفه وذراعه يحرك وإلى جنبيه ثم يرد، وكذلك رجله تثنى من جهة ركبته ويثنى ساقه وإلى وفخذه إلى بطنه ثم يرد، فإذا لانت مفاصله سهل غسله. تليين مفاصله أي بمجرد وفاته قبل أن ييبس جسده. قال وخلع ثيابه، تخلع الثياب حتى لا يحمى الجسد ويسرع إليه الفساد. وستره بثوب، يعني نحن خلعنا ثيابه لكن لا نتركه عريانا، نستره بثوب. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، مرآة أو حديدة أو شيء ثقيل حتى لا ينتفخ بطنه. وجعله على سرير غسله، يعني هذا الأفضل أنه بعد الموت مباشرة يوضع على السرير الغسل يرتفع عن الأرض ومتوجها أي نحو القبلة منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه حتى إذا غسلنا يكون رأس السرير أعلى من رجليه حتى إذا غسلنا انصب الماء وخرج ونزل إلى أسفل منحدرا نحو رجليه. قال وإسراع تجهيزه، نسرع بتجهيز الميت هذا مستحب، ويجب أي يجب الإسراع في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يجب الإسراع في تفريق الوصية لتعجيل أجره وفي قضاء دينه لتخليص نفسه، ولأن في تأخير لأن تأخير قضاء الدين فيه ظلم لرب الدين، والدين يقدم على الوصية، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، فيجب الإسراع في تفريق وصيته وفي قضاء دينه لأن نفسه تكون مرهونة محبوسة بدينه فيعجل له ذلك. قال فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته، هذا الكلام على صفة غسل الميت، وغسل الميت أو تيميمه لعذر وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل ذلك فرض كفاية، غسله فرض كفاية حتى لو دفن قبل الغسل وكان يمكن غسله، ودفن قبل الغسل أو دفن قبل الصلاة عليه أو دفن غير متجه للقبلة لازم نبشه إن لم يخف تفسخه، يعني إذا كان لم يمر عليه زمن ولا نخاف من نبشه أن يتفسخ وأن يتقطع فإنه ينبش ليغسل وينبش ليصلى عليه وينبش ليوجه إلى القبلة، فإن خفنا تفسخه تركناه على حاله. وأولى الناس بغسل الميت وصيه، إذا كان قد وصى أن فلانا يغسله كما وصى أبو بكر أن أسماء بنت عميس تغسله زوجته رضي الله عنها، فوصيه العدل ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب، هذا أولى الناس بغسل الميت، ولكل واحد من الزوجين غسل الآخر، كل واحد من الزوجين غسل الآخر، ولرجل وامرأة غسل من دون سبع لأن من دون سبع لا عورة له، فسواء كان ذكرا أو أنثى للرجل أن يغسله والمرأة أن يغسله. ومن لم يحضر من له غسله كما لو مات رجل بين نسوة ليس فيهم زوجة فإنه ييمم، وكذلك العكس لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج، بين رجال لا يوجد نساء ولا زوج فإنها تيمم. علم من ذلك كما يقول الشيخ عثمان رحمه الله في هداية الراغب أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، يعني المرأة لا يغسلها إلا امرأة، المرأة لا يغسلها إلا امرأة أو زوجها، فلا يغسلها قريب من أقاربها مهما كان محرما لا أب ولا ابن ولا، فلهذا لو ماتت المرأة بين رجال وليس فيهم زوجها وليس إلا الرجال فإنها لا تغسل وإنما تيمم. كذلك العكس. قال إذا أخذ في غسله ستر عورته، وهذا وجوب أن يضع شيئا على عورته ثم يبدأ فيجرده من الثياب وتبقى عورته مستورة، وسن ستر كله، أن يستر البدن كله عن العيون. قالوا أن يكون في خيمة أو أن يكون في بيت في غرفة. وكره حضور غير معين، يعني لا يحضر الغسل إلا من يغسل أو يعين على الغسل، كالذي يصب الماء مثلا ويحضر الأدوات، ولا يحضر غير ذلك. كره لأن المطلوب ستر هذا الإنسان، فكره حضور غير معين. قال ثم نوى وسمى، المغسل ينوي ويسمي، وهما أي النية والتسمية كفي غسل حي، كما في غسل الحي، فالنية شرط والتسمية واجبة تسقط مع السهو، كما في غسل الحي. فالمغسل ينوي تغسيل هذا المسلم ويسمي وجوبا وتسقط سهوا. قال ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يعني كأنه يحتضن الميت فيرفع رأسه إلى قرب الجلوس، إلا لو كانت المرأة حاملا فإنها لا ترفع منعا لتأذي الحمل. هذا الكلام طبعا في مسألة الحامل، الحامل إذا كان جنينها، إذا ماتت المرأة الحامل وكان جنينها حيا فإنه تخرجه القوابل، ويقولون لا يشق بطنها، إلا إذا خرج شيء منه، جزء منه، فإنه يشق بطنها لإخراجه، وإذا لم يمكن إخراجه تركوها زمنا حتى يموت الحمل. ففي كل الأحوال عند تغسيل هذه المرأة الحامل فإنها لا ترفع حتى لا يتأذى الحمل، يعني لا يتهتك أو لا يتقطع، فلا ترفع هذا الرفع. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ثم يرفع يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، يمر بيده من فوق السترة على بطن الميت ويعصره برفق، لماذا؟ ليخرج ما في جوفه، ليخرج ما في جوفه. ويكثر الماء حينئذ، أي يكثر صب الماء حينئذ حتى يذهب هذا الخارج، ولئلا تظهر رائحته، أي أثناء هذا العصر يكثر صب الماء مباشرة حتى يذهب الخارج ولا تظهر رائحته. قال ثم يلف على يده خرقة، خرقة فينجيه بها، لأنه يحرم أن يمس عورته ونحن نريد أن ننظفه، فينجيه يعني يمسح عورته ثم يغسل ما أصاب البدن من نجاسة. والأفضل أن يكون له خرقتان، خرقة تستعمل للقبل وخرقة تستعمل للدبر، والآن تستعمل هذه القفازات، فيجعل الأفضل أن يجعل على يده قفازا لهذه التنجية، ثم يلبس قفازا نظيفا لغسل بقية البدن. يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني يمسح فرجه ثم يغسل ما خرج ما على بدنه من نجاسة وجوبا. وحرم مس عورة من له سبع، وأما من دون السبع فلا عورة له ولا يضر مسها. قال ثم يدخل إصبعيه، أي الإبهام والسبابة، يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه في أنفه، فينظفهما بلا إدخال ماء، فقط بالبلل الذي على الخرقة. قالوا لا يدخل الماء، لأن الماء إذا دخل فإنه يخشى أن يحرك ما في بطنه من النجاسة. قال ثم يوضئه، وهذا الوضوء مستحب أن يبدأ به كما يستحب في غسل الحي أنه يتوضأ أولا، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله. السدر معروف المقصود به ورق السدر، شجر النبق. هذا الورق إذا كان يابسا ودق ووضع في الماء يكون له رغوة، فيغسل الرأس واللحية بالرغوة وليس بالسفل، يعني اللي هو أجزاء فتات الورق، إنه لا نريد أن يمتلئ شعره بالسفل هذا، فيأخذ الرغوة فقط فيغسل بها رأسه ولحيته، وأما بقية البدن فيغسله ببقية السدر بسفله، يعني ما سفل وما بقي. ثم يفيض عليه الماء، يفيض عليه الماء، وسن تسليس وتيامن، يعني يبدأ بجنبه الأيمن من أعلى من عنقه إلى آخر رجله، وأن يغسل أن يختم الغسل على وتر. سنة تسليس وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه في كل غسل، فإن لم ينق أي إن لم ينق بثلاث غسلات زاد حتى ينقى، ولو زاد على سبع غسلات، ولو زاد على سبع، يعني يغسله في كل مرة يمر يده على بطنه ويغسل الخارج منه، ثم يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة ولو زاد على سبع. لحديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، اغسلنها عفوا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، متفق عليه. وكره اقتصار على مرة، الكراهة في حال إذا لم يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة واحدة، أما لو خرج شيء فإنه يحرم الاقتصار على مرة واحدة. لو خرج بعد السبع لا يجب الغسل أكثر من سبع. لو خرج بعد السبع يجوز أن يغسل، لكن لا يجب. إن خرج شيء منه بعد السبع فإنه يحشى المحل بقطن، يوضع قطن حتى لا يخرج شيء من النجاسة. فإن لم يستمسك حشي بطين حر، يعني طين خالص مثل الطين الذي عندنا هنا، طين ليس فيه رمل، فالطين له خاصية في استمساك المكان. ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، بعد أن حشي يوضأ وجوبا. في الإقناع يقول إن خرج شيء بعد الثلاث أعيد وضوءه. قال في شرح المنتهى وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله، الجنب إذا أحدث بعد غسله فإنه يحتاج إلى وضوء، كذلك هذا. إذن الوضوء أثناء في بداية وإلى ثلاث غسلات ليس واجبا، لكن بعد الغسلات الثلاث إذا خرج شيء منه فلا بد من إعادة الوضوء. رحمك الله. إذن كره اقتصار على مرة، وماء حار، يعني كره استعمال الماء الحار في غسله، قالوا لأن الماء الحار يرخي البدن فيسرع الفساد إليه، كلما كان البدن يابسا كلما قل فساده، فكره استعمال الماء الحار وخلال، يعني ما تخلل به الأسنان لأنه لا حاجة لذلك، قالوا أنه عبث. وأشنان بلا حاجة، كره استعمال الأشنان، شيء مثل الصابون يكره استعماله بلا حاجة، إن كان هناك وسخ يحتاج إلى إزالة فلا بأس. وكره أيضا تسريح شعره، قالوا لأنه يؤدي إلى قطع شعره بلا حاجة فلا يسرح شعره. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة، يوضع في الماء كافور ويوضع فيه سدر. قال والكافور له خواص، منها تصليب الجسد يصبح متماسكا، ومنها أنه يطرد الهوام والحشرات مع طيب رائحته، كافور في الغسلة الأخيرة. وسدر وخضاب شعر، يعني لو كان شعره أبيض فإنه يخضب بحناء ونحوها. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال الشارب وطالت الأظفار. وتنشيف أن ينشف بدنه، وهذا أيضا لئلا يسرع إليه الفساد ولئلا يبتل الكفن. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، يجنب محرم إذا مات الإنسان وهو محرم بحج أو عمرة فإنه يجنب ما يحرم على المحرم كالطيب والأخذ من الشعر. وفي الحديث لما مات الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا أيضا إذا ماته محرم فإنه لا يلبس مخيطا، لا يلبس قميصا، إنما يوضع في اللفافات، والقميص مباح في الكفن، لكن هذا لا يلبس قميصا ولا يغطى رأس الرجل ولا يغطى وجه المرأة كما في الإحرام. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. السقط يعني الجنين إذا نزل ميتا لأربعة أشهر فأكثر، هذا السقط، فإنه أي إذا نفقت فيه الروح فإنه يتعامل معه كما يتعامل مع المولود الحي، أي هو كالإنسان، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويستحب أن يسمى، يستحب أن يسمى، ومنهم من قال يستحب أن يعق عنه أيضا. فالسقط إذا سقط الجنين لأربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يغسل، وهذه لم يذكرها المؤلف، لا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلما، على المذهب لا يغسل لا شهيد المعركة ولا المقتول ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد. قالوا إلا أن يكون قد وجب عليهما غسل قبل الموت، كرجل أسلم ثم استشهد فعليه غسل واجب لأجل إسلامه، وكامرأة كانت حائضا ثم قتلت مظلومة مثلا فإنها تغسل. إذن إلا إن كان الغسل قد وجب عليهما قبل الموت فيغسلان وجوبا. قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل الميت، يتعذر غسل الميت إما لعدم الماء وإما لغير ذلك كخوف على جسده أن يتفسخ، كإذا مات بحرق أو تقطيع أو كان به جذام عافانا الله جميعا. وإذا تعذر غسل بعضه وأمكن غسل بعضه غسل، غسل ما أمكن ويمم، غسل ما أمكن منه ويمم عن الباقي. إذا تعذر غسل ميت يمم. قال وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. السنة في حق الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف بيض من قطن بعد تبخيرها تبخر أو تجمر، ويجعل الحنوط فيما بينها، تبسط اللفائف على شيء مستو، تبسط اللفائف التي قد بخرت ووضع الحنوط فيما بينها. الحنوط هذا هو أخلاط من الطيب خاصة تعد للميت خاصة الحنوط، فتبسط هذه اللفائف ويجعل فوقها الميت. قال يجعل الحنوط فيما بينها، فيما بين اللفائف، ومنه أي من الحنوط بقطن بين أليتيه. منه أي من الحنوط يوضع في قطن ويوضع بين أليتيه، والباقي باقي الحنوط على منافذ وجهه ومواضع سجوده. على منافذ وجهه أي على العينين، ولا يدخل منه شيء داخل العينين، وعلى الأنف والفم وعلى الأذنين، ومواضع سجوده اليدين والركبتين وأطراف القدمين إكراما لهذه المواضع تشريفا لها. قالوا وكذا مغابنه، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، وإن طيب كله فحسن. لو طيب الميت جميع البدن بالحنوط فهذا جيد. قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يوضع الميت على ثلاث لفائف مبسوطة، ثم نبدأ باللفافة العليا التي هي أقرب شيء إلى بدنه، فنأخذ الجانب الأيسر، طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، أي ثم اللفافة الثانية نبدأ من الجانب الأيسر وإلى اللفافة الثالثة، ويجعل أكثر الفاضلة عند رأسه. يعني نجعل الكفن يكون أطول من، أو اللفائف هذه أطول من بدن الميت، فنجعل أكثر الفاضل والزائد من جهة الرأس، ونعيد هذا الفاضل على وجهه وعلى رجليه. نعيد هذا الفاضل على وجهه وعلى رجليه حتى يصير أو يجعل كالكيس، وتعقد اللفائف، تعقد من جهة الرأس ومن جهة الرجلين وفي الوسط، تعقد اللفائف حتى لا تنتشر وتحل في القبر، تحل في القبر. إذن الفائض من اللفائف يكون الأكثر من جهة الرأس، ونرد هذا الفاضل على وجهه، والفاضل من جهة الرجلين نرده كذلك على رجليه، ونعقد هذه اللفائف حتى لا تنتشر لو جاءت ريح. ثم تحل اللفائف في القبر. قال وسن لامرأة خمسة أثواب. سن في حق المرأة خمسة أثواب: إزار وهو ما يكون على أسفل البدن، وخمار ما يكون على الرأس ونصف البدن الأعلى، وقميص اللي هو الثوب الذي نعرفه قميص، ولفافتان أي نختم ويكون في نهاية الأمر اللفافتان، وصغيرة أي سن في حق صغيرة قميص ولفافتان، قميص فقط ولا تحتاج إلى إزار ولا خمار، قميص ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت. هذا هو الواجب. السنة ثلاثة أثواب، لكن لو كفن في ثوب واحد يستر جميعه جاز. حديث المحرم يقول كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه. يحرم أن يكفن بحرير ولو امرأة، كما في عمدة الطالب يحرم أن يكفن بحرير ولو امرأة. إذن هذا ما يتعلق بالكفن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الصلاة، الكلام على الصلاة على الميت، فقال فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. وهذا يعني أن صلاة المنفرد جائزة، والمكلف هنا ولو أنثى، ولو صلت امرأة على الميت فقد تحقق فرض الكفاية، تسقط الصلاة عليه بمكلف نقول ولو أنثى، وتسن جماعة ولو لنساء تسن الجماعة لهن، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. إذا كان إمام أو كان شخص منفرد فيقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، عند وسط المرأة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقف عند رأسي، عند رأس الميت، عند رأس الميت. المذهب أنه يقف عند صدره وعند وسط المرأة، ثم يكبر أربعا، أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة، أي بعد التعوذ والبسملة يقرأ الفاتحة بلا استفتاح، أي لا يأتي بدعاء الاستفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي كما في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، ويدعو بعد الثالثة، يدعو بعد التكبيرة الثالثة، وينبغي أن يخلص في الدعاء لحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا، أخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان. قال: والأفضل بشيء مما ورد، أي الأفضل أن يكون الدعاء بشيء مما ورد في السنة. قال: ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا الداعي يدعو للأحياء والأموات، وشاهدنا أي الحاضرين وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. منقلبنا يعني منصرفنا، وتعلم مثوانا يعني مأوانا ومقرنا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله. والنزل هو القرى، الضيافة، ما يعد وما يقدم للضيف. وأكرم نزله ووسع. والحديثنا إلى قوله: ومن توفيته منا فتوفاه عليهما، هذا رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، لكن ليس فيه لفظ والسنة. اللهم اغفر له وارحمه، هذا في حديث آخر، وعافه وعفو عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله أو مدخله. مدخله بالفتح يعني موضع الدخول، وبالضم الإدخال، أوسع الإدخال، فإحنا نقول أوسع مدخله أي موضع دخوله. واغسله بالماء والثلج والبرد، والبرد معروف وهو المطر المنعقد أو المتجمد شيئا، ونقه من الذنوب والخطايا. هذا الحديث عند مسلم وليس فيه لفظ الذنوب، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وعند مسلم أبدله أهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله، وأعذه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. إلى هنا تمام الحديث. وزاد المؤلف قال وافسح له في قبره ونور له فيه، ونور له فيه. وإذا كان الميت أنثى فإنه يؤنث الضمير، يقال اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. قالوا ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا يقول أبدلها خيرا زوجا خيرا من زوجها. وإن كان صغيرا أو مجنونا، إن كان الميت صغيرا أو مجنونا، قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه. قالوا هذا يقوله بدل الاستغفار، يعني بعد قولنا ومن توفيته منا فتوفه عليهما، بدل أن تقول اللهم اغفر له وارحمه تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، يعني سابقا مهيئا لصلاح أبويه في الآخرة، فرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة، أي بعد التكبيرة الرابعة وقليلا، ويسلم، يعني يقف ولا يدعو، يقف ولا يدعو، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يسلم عن يمينه تسليمة واحدة على أكثر الروايات، ويجوز تلقاء وجهه، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ندبا كما سبق معنا في تكبيرات العيد. وهذه الصلاة، صلاة الجنازة، لها شروط ثمانية، لها شروط ثمانية ذكرها عندكم في كشف المخدرات. النية، النية، فينوي الصلاة على هذا الميت ولا يضره لو جهل هل هو ذكر أو أنثى، لا يضره ذلك، بل لو نوى الصلاة على هذا الرجل فبانت امرأة، أو نوى الصلاة على هذه المرأة فبانت رجلا، فإنه يجزئه ذلك. قالوا لقوة التعيين، لأنه يعين أننا أريد أن أصلي على هذا الميت، فلا يضره لو أخطأ وظن الرجل امرأة أو العكس. هذا شرط النية. وإسلام ميت هذا شرط، وطهارته من حدث ونجس مع القدرة على ذلك، واستقبال القبلة وستر العورة كمكتوبة، ستر عورة كمكتوبة، كما في صلاة الفرض التي يشترط فيها ستر أحد العاتقين مع ستر العورة، أي المصلي لابد أن يستر أحد العاتقين، ستر عورته كما في الفرض. هذه عبارة عثمان، ستر عورة كمكتوبة. وحضور ميت هذا شرط، حضور ميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة، لا يصح أن يصلي على جنازة محمولة، ولا على جنازة من وراء جدار. إذا فات الإنسان يعني حملت الجنازة فإنه يصلي على القبر، يصلي على القبر أو يصلي عليها إذا وضعت عند حفر القبر، إذا كانوا ينتظرون الحفر فيصلي عليها. وهذه الصلاة واجباتها سبعة: القيام في فرضها، هذا تعبير دقيق، القيام في فرضها، وفرضها الذي يفعل أول مرة، وأما من يصلي بعد ذلك فإن صلاته ليست فرضا، وحينئذ لو صلى جالسا مع القدرة على القيام صح. هذا تعبير دقيق، القيام في فرضها. والتكبيرات الأربع لغير المسبوق، هذه واجبات أو بعضهم يعبر أنها فروض، التكبيرات الأربع لغير المسبوق. والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم، يعني لو أن المأموم لم يقرأ يتحملها الإمام، فهي واجبة على الإمام والمنفرد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب بين هذه الأفعال. ومن فاته شيء من التكبير، هذا المسبوق لو دخل بعد التكبيرة الأولى أو بعد الثانية، من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، والمقضي أول صلاته كما سبق معنا في الصلاة. عندما يسلم الإمام ويكمل هذا المسبوق فإنما يأتي به هو أول صلاته فيراعي ذلك. وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبير، يكبر حتى يفرغ، رفعت أم لا لا يضره، يتابع التكبير. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لو أن هذا المسبوق سلم مع الإمام ولم يقضي التكبير الذي فاته صحت صلاته. ونضيف هنا أيضا الصلاة على القبر، فيصلى على القبر إلى شهر من دفنه، ويحرم بعد شهر ما لم تكن الزيادة يسيرة، يعني يوم يومين لا بأس، يصلي على القبر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد. وكذا يصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، يصلى عليه بالنية إلى شهر من موته، إلى شهر يصلي بالنية، يعني يقف وينوي أنه يصلي على هذا الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي، يصلي منفردا أو في جماعة ينوي الصلاة على هذا الغائب، فهذه الصلاة جائزة إلى شهر من وقت الوفاة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على حمل الجنازة فقال وسن تربيع، سن تربيع في حملها. التربيع هذا ورد في أثر عبد مسعود رضي الله عنه أنه يستحب الإنسان أن يربع. التربيع في الجنازة أنه يحمل قوائم السرير الأربعة، فيبدأ بالقائم الأيسر الأمامي فيحمله على كتفه الأيمن، ثم يتأخر للقائم الأيسر الخلفي يحمله أيضا على كتفه الأيمن، ثم يتقدم إلى القائم الأيمن الأمامي فيحمله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر إلى القائم الأيمن الخلفي يحمله على كتفه الأيسر، فيكون بذلك قد ربع في حملها. يسن سن تربيع في حملها. وإسراع، وإسراع يعني المشي المسرع لكن ليس الخبب ولا زيادة السرعة. وكون ماش أمامها، والحديث يقول أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا فخيرا تقدموه إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. كون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، الماشي الذي يتبع الجنازة ماشيا يكون أمام الجنازة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والماشي يكون خلفها ويكره، والراكب يكون خلفها ويكره أن يركب إلا لحاجة، لهذا قال وراكب لحاجة، يكره أن يركب إلا لحاجة. وقرب منها يستحب أن يكون قريبا لا يكون بعيدا. وكون قبر لحدا، السنة والأفضل أن يكون القبر لحدا. وأما الشق فيكره. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، يعني هو يحفر أولا حفرة متسعة، ثم جدار القبر الذي هو جهة القبلة يحفر فيه مكانا يسع الميت، فيوضع فيه الميت على جنبه الأيمن، ثم يوضع خلف ظهره تراب أو شيء يسنده، ويوضع حجارة أو لبنات وتسد بالطين على خلف ظهره، ثم تردم الحفرة الأساسية. فاللحد حفرة مستطيلة أولا، هي هذه لا يدفن فيها الميت، ونأتي إلى جدار القبر من جهة القبلة كهذا الجدار مثلا، فنحفر فيه حفرة تسع الميت، ونضع فيها الميت على جنبه الأيمن ونغلق عليه، ثم نهيل التراب على الحفرة الأساسية، فهذا اللحد. وأما الشق فهو أن يحفر وسط القبر كالحوض، ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط ونحوه، أو يبنى جانباه بلبن أو غيره. يعني هذه الحفرة الأساسية التي ذكرناها أولا، نأتي في وسطها فنحفر حفرة أخرى في وسط الحفرة الرئيسة، نحفر حفرة نضع فيها الميت، ثم يسقف عليه ببلاط أو نحوه. لماذا؟ لأنه ممنوع أن تهيل التراب مباشرة فوق الميت، لا يجوز أن تضع التراب مباشرة فوق الميت. في اللحد نضع خلفه لبنات أو حجارة، ونسد خلالها بالطين، ثم نهيل التراب، فلا يقع التراب مباشرة على الميت. كذلك هنا في الشق نسقف فوق الميت ببلاط أو بخشب لا بأس، أو يبنى جانباه بلبن أو غيره. يعني هب أننا لا يمكننا أن نحفر حفرة في وسط الحفرة الرئيسة، ماذا نصنع؟ نضع الميت على جنبه ونبني إلى جواره بلبن أو نحوه، ونسقف فوقه أيضا، ثم نهيل التراب في هذه الحفرة. والشق هذا يكره إلا لعذر، كما لو كانت الأرض لا يمكن أن يوضع فيها اللحد، بعض الأراضي تنهار إذا صنع فيها اللحد الجانبي هذا، واللحد مأخوذ من الميل، هو ميل في الجدار. كون قبر لحدا، وقول مدخل أي من يدخله، ويقولون السنة أن يدخله من قبل رجليه، وقول مدخل باسم الله وعلى ملة رسول الله، يدخله من قبل رجلي القبر، يدخله يأتي برأس الميت فيدخله من جهة، يسله سلا من جهة موضع الرجلين في القبر، يدخله هكذا من جهة، يعني مثلا هذا موضع الرجلين، فيأتي برأس الميت ويدخله هكذا حتى يستقر الرأس هنا والرجلان في موضعهما. ويقول مدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحده على شقه الأيمن، يعني يوضع على شقه الأيمن، ويوضع تحت رأسه لبنة أو حجرا تحت رأسه أو شيئا من التراب، ويجب استقباله القبلة، يجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، أي من يتبع الجنازة يبقى واقفا، ويكره أن يجلس قبل وضعها على الأرض للدفن، ويكره تجصيص قبر، يعني دهن القبر بالجص الجير هذا المعروف يكره. حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم، لا يقعد عليه ولا يبنى عليه بناء ولا يجصص، إنما لا بأس بتطيينه، أن يوضع طين، ولا بأس أن يرش على الحجارة على التراب، يوضع حصى ويرش عليه شيء من الماء حتى يستمسك. تجصيص قبر وبناء يكره البناء، وكتابة كذلك، قد جاء في الحديث نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، رواه الترمذي وصححها. ومشي أي أن يمشي على القبور، هذا من الوطأ، أو أن يمشي في المقابر بالنعل إلا لحاجة. وجلوس عليه، وجاء في ذلك وعيد شديد كما عند مسلم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وإدخاله شيئا مسته النار كالطوب المحروق، وتبسم أي عند الدفن، فهذا ليس موضع ذلك، إنما هو موضع للاتعاظ والاعتبار. قال وحديث بأمر الدنيا عنده كذلك. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. الضرورة قالوا كثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، يعني لو جلسنا نحفر لكل واحد منهم خشينا الفساد على الأموات. قالوا وحينئذ يجعل بينهما حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. فمذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في هذا أن الإنسان لو فعل أي قربة، كما لو صام أو تصدق أو صلى، ثم وهب الثواب أو بعضه لمسلم حي أو ميت قريب أو ليس قريبا نفعه ذلك. وبعضهم يشترط أن ينوي ذلك قبل الفعل أو أثناءه. الأمر واسع، أي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. المنصوص عليه جاء الدعاء وجاء في الحج والصدقة وقيس عليه الباقي. قال وسنة لرجال زيارة قبر مسلم، سنة لرجال، وأما المرأة فيكره لها زيارة القبور، وقد يحرم إن علمت أنها تقع في محرم حرم عليها الزيارة. قالوا لا يكره لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، فزيارة هذه القبور العظيمة سنة للرجال والنساء، سنة للرجال والنساء. والقراءة عنده، قراءة عنده استدل لها بأثر ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى إذا دفن أن تقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، لكن هذا ضعيف. وفي مسائل أبي داود، في مسائل أبي داود أنه سأل أحمد، قال سمعت أحمد رحمه الله سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، لأنه ما صح شيء في القراءة عند القبر. قال وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. ما يخفف عنه قالوا كالاستغفار والدعاء، وقالوا من هذا أن يجعل جريدة رطبة في القبر. لماذا؟ للخبر الحديث، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أمر بجريدة فشقت فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. واختلف في هذا الحديث وفي علته، منهم من قال يخفف عنهما لأن الجريدة تسبح، وأجيب عن ذلك بأن حتى الجريدة اليابسة تسبح أيضا. والأظهر في هذا الحديث أن المراد به تقدير المدة، أن يخفف عنهما مدة بقاء الجريدة رطبة، مدة بقاء الجريدة رطبة. ونحن لا يمكن أن نأتي إلى قبر مسلم فنظن به أنه يعذب ونقول نضع جريدة، فهذا فيه نظر. وفي كشاف القناع يقول أنكر ذلك جماعة من العلماء، أنكر ذلك جماعة من العلماء. قال وقول زائر ومار ومار به من يمر بالقبور ومن يزور، حتى المرأة مع كراهة زيارة القبور إذا مرت فإنها تقول هذا الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا هذه المشيئة هي من باب التبرك، وإلا كلنا لاحقون، يعني ليست للشك. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال: وتعزية المصاب بالميت سنة، أن يعز المصاب بالميت يعني أقاربه وأهله سنة، ومن حق المسلم تعزيته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز البكاء عليه، البكاء بلا رفع صوت، كما حصل نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنها رحمة، إن الله يرحم من عباده الرحماء، لما دمعت عينه عند وفاة ابنه إبراهيم. يجوز البكاء عليه. وحرم ندب، الندب هو البكاء مع تعديد محاسن الميت بلفظ النداء وزيادة الألف والهاء في آخره، يعني كقوله: وسيداه وجبلاه وانقطاع ظهراه. فهذا هو الندب، تعديد محاسن الميت. قالوا: لو كان شيئا يسيرا يباح، ولو كان شيئا يسيرا صادقا كما قالت فاطمة رضي الله عنها: وأبتاه أجاب ربا دعاه. أما تعديد محاسن الميت هذا فهذا هو الندب الممنوع. ونياحة، والنياحة هي فعل ذلك مع رفع الصوت برنة، رفع الصوت برنة، وهذه النياحة من الكبائر، والنائحة تأتي يوم القيامة عليها درع من سروال من جرب ودرع من قطران أو العكس كما في الحديث. وشق ثوب، شق ثوب، وهذا أيضا محرم، شق الثوب. ولطم خد ونحوه، والحديث يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وبرئ صلى الله عليه وسلم من الصالقة التي ترفع الصوت والحالقة التي تحلق الشعر. فقوله ونحوه نقول: كنفش شعر، كنتف شعر ونشره وحلقه. بعض الناس عند المصيبة ينشر شعره أو ينتف شعره أو يحلق شعره برئ من الصالقة والحالقة والشاقة التي تشق الثوب. وبهذا نكون قد ختمنا باب الجنائز، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.